الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ف يعني ما زلنا بنتكلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وإياكم في نصرة دينه في الأرض أحياء وأمواتا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا حابين ان احنا الاول نتكلم كده او نراجع سريعا على اللي فات. المره اللي فاتت لما جينا اتكلمنا في القضيه الدعويه او في علم الدعوه او في علم اصول الدعوه، وفرقنا ما بين الامرين، سواء تعريف عام علم الدعوه كان عامل ايه فيه، ونتيجه الاختلاف ده كان اصلا ناتج عن ايه، واصل نشاه الاختلاف كان عبارة عن ايه، واثر في ايه هذا الخلاف في النتائج المترتبة. ومن ثم تكلمنا برضو المرة اللي فاتت عن تعريف علم اصول الدعوة ما بين الدعوة كدعوة عموما كعلم مستقل عن الدعوة، وان كان علم الدعوة هو اشمل من علم اصول الدعوة، وعلم اصول الدعوة بيدخل معنا في تعريف علم الدعوة. وان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله اخونا ابو يحيى معاه مذكره ان شاء الله في اخر الكلام النهارده او في اخر الدرس النهارده ان شاء الله، اخونا ابو يحيى هيرفعها او هيقول للناس على اللينك بتاع النت ان شاء الله، بحيث ان هم ينزلوا المذكره دي ويبدا يتكلموا او يقراوها ونتناقش فيها ان شاء الله. لو في اي حاجه فيها مش واضحه او محتاجه للمناقشة ان شاء الله باذن الله هتبقى في الاخر ان شاء الله باذن الله في اخر الكلام باذن الله سبحانه وتعالى. هي حاجه كده تجميع بسيطه مستوى تمهيدي عشان نلحق بس نتدارك الامر ان شاء الله لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بمستويات تانية ان شاء الله باذن الله. ولكن سريعا، احنا قلنا المره اللي فاتت ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى مش مجرد حركه تلقائيه او عفويه، ولا حتى مجرد ان هي تكون وعظ للناس بس او تذكير بفضائل الاعمال زي ما كتير جدا من المسلمين او ان شئت فكل من العاملين لدين الله فهموها ويمارسها كتير جدا من الدعاة في العصور المتاخره. بل ان عايز اقول ان علم الدعوه او علم اصول الدعوه هو علم او نشأة النشأة العلمية لهذا العلم هي حركة او نشأة علمية وعملية في نفس الوقت. وكان الدعاء في اول الامر او في القرون الاولى وقرون السلف من بعدهم كانوا بيتلقوا علم الدعوة الى الله والعمل بهذا العلم بمشافهة العلماء والمشايخ، وحتى عند الممارسة كان بيبقى فيه عليهم رقابة من العلماء ومن مشايخ. الله بإذن الله لو ربنا أذن بعد كده في بحث من تاريخ الدعوة إن شاء الله نتكلم عن الأمر ده باستفاضة، أو للي عايز في حاجة إن شاء الله نرشده ليها. فعشان كده تميزت هذه الدعوة سواء على مستوى المبادئ أو الأهداف أو المصادر، وارتكزت على أسس وقواعد علمية مدروسة وانضبطت بضوابط شرعية محددة، وكان بيختار لها اقوى من المناهج واحكم الاساليب الدعويه وافضل الوسائل اللي تؤدي الى هذه المناهج. وكان لزام على العاملين لدين الله او في حقل الدعوه الى الله معرفه معنى الدعوه وفضل الدعوه وحكم الدعوه على الاقل خالص بشكل عام، عشان يكونوا على بصيره من امرهم ويكونوا فعلا يستحقوا ان هم يكونوا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدق فيهم قول ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. عايزين نكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما ذكر الامام ابن القيم ان لن يكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الا من مارس الدعوة الى الله على بصيرة. وذكرنا ان في خلاف ما بين اهل العلم او علماء الدعوة الى الله في تعريف معنى الدعوة. قلنا خلاصة التعريف كان هو المحاولات القولية والعملية التي يقصد بها توجيه الاخرين الى سلوك معين، سواء كان هذا التوجيه توجيه الى حق او توجيه إلى باطل، وجبنا الآيات زي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ده في الدعوة إلى الحق ادعو إلى سبيل ربك. طب الدعوة إلى الباطل، قال ربنا سبحانه وتعالى عن الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وطبعا قلنا الحديث الجامع ما بين الاستعمالين هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والحديث الآخر اللي هو: ريح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. احنا ليه يا جماعة بنأكد على التعريفات دي ونحاول نراجع فيها؟ عشان النقطة دي لو وصلت عندنا هنعرف قد ايه ان الدنيا واسعة، وان فعلا ان المجال الدعوي اوسع من ان زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان فئة معينة او حزب معين او جماعة معينة او مجموعة معينة تحيط به، فبالتالي يكون عندنا سعة صدر في التعامل مع الكيانات الدعوية الاخرى. وبالعكس انا لما اشوف اخ ليا او لما تشوفي اختي ليكي ربنا سبحانه وتعالى فتح لها في جانب من الجوانب الدعوية الاخرى اللي لم يفتح لك فيها، وربنا موفقها او ربنا سبحانه وتعالى موفقه، تدعيله او تدعوله بظهر الغيب ان ربنا سبحانه وتعالى يزيد توفيق وسداد، لان في الاول وفي الاخر كلنا لبنا في طريق او على طريق التغيير، كلنا لبنا في جدار الاسلام او في بنيان الاسلام، كلنا بنكمل بعضنا البعض. وان شاء الله باذن الله قضية التكامل هنتكلم فيها في معالم على طريق الدعوة إن شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا بهذا. واتكلمنا أيضا أن الدعوة بتشمل ثلاث عناصر أساسية: هي الدعوة التبليغية والدعوة التكوينية والدعوة التنفيذية. وإن شاء الله بإذن الله عشان بس اختصارا للوقت هتلاقوا تفاصيل الكلام اللي أنا بقوله للإخوة والأخوات اللي ما حضروش معانا المرة اللي فاتت أو أختنا اللي ما حضرتش معانا المرة اللي فاتت، هتلاقي تفاصيل الكلام ده في المذكرة إن شاء الله بإذن الله. النقطة بس اللي أنا عايز أأكد عليها في دعوة قلنا دلوقتي أو هنقول دلوقتي يعني إيه علم أصول الدعوة والفرق بينها وبين علم الدعوة. زي ما قلنا علم الدعوة خلاص إذا ما ذكرنا تعريفه، أما علم أصول الدعوة فهو مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه على أرض الواقع. يبقى قلنا علم أصول الدعوة هي مجموعة القواعد والأصول اللي بيتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه على أرض الواقع. تمام. النهاردة بقى إن شاء الله بإذن الله عايزين نتكلم عن العنصرين التانيين، اللي هو عنصر فضل الدعوة إلى الله، ونتكلم عن حكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بس النهاردة مش عايزين نتكلم عن فضل الدعوة إلى الله من المنظور اللي الناس كلها عارفة، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في أحاديثه كذا، ويبدأ نروي كلام ربنا سبحانه وتعالى أو نقول ونستشهد بكلام الله سبحانه وتعالى في هذا الفضل ونستشهد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، احنا عايزين نزيد بقى الموضوع ده. يعني انت لو عايز تقرأ عن فضل الدعوة هقول لحضرتك أو هقول لحضرتك هاتي أي اكتبي على النت فضل الدعوة إلى الله، هتلاقي يعني ما شاء الله الدكتور فضل إلهي جايب كتاب كامل او مبحث كامل في فضل الدعوة الى الله، جاي فيها اكتر من 23 فضل واستنباط. لكن احنا في المذكرة اللي احنا عاملينها لخصنا هذا البحث لحوالي 15 عنصر او 15 فضل من فضائل الدعوة، ولكن احنا عايزين نتناولها دلوقتي لينا احنا تناول تربوي. يعني مثلا عندنا من فضل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ان الدعوة وظيفة اهل الاصطفاء وافضل الخلق على الاطلاق، فهي وظيفة الانبياء والمرسلين. تمام. طيب انا لما اعرف ان ده فضل من فضائل الدعوة، المفروض انا كعامل لدين الله او بجتهد ان انا اكون من ان انا اشتغل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وان انا يعني اعرض نفسي او اعرض يعني ايه مش عارف استخدم اللفظ اللي انا يعني اقف كده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى واقول يا رب استعملني انا، هو يا رب انا عايز اكون من الناس اللي بتتكلم عنك، من الناس اللي بتدعو الى دينك، من الناس اللي بتدعو لتطبيق سنة نبيك في الارض، من الناس اللي بتدعو نفسه لتطبيق شريعتك في الأرض يا رب. تبدأ يعني أعرض نفسك لما تعرف إن الدعوة هي وظيفة أهل الاصطفاء. المفروض الواحد ما يحسش بكبر ولا يحس برؤية نفسه ولا عجب ولا ازدراء للآخرين. المفروض العكس هو اللي يحصل يا جماعة. يعني المفروض احنا دلوقتي المجموعة اللي موجودة ال 11 أو ال 12 أو ال 13 أيا كان العدد، حتى لو واحد من الناس اللي موجودة معانا، تحس قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى استخدمها هي واستبدل غيرها، ان ربنا سبحانه وتعالى استعملها هي وترك غيرها، ان ربنا سبحانه وتعالى اصطفاكم انتم لهذا العمل ولهذا الامر. ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا الامر فتح مبين بعد كده. فلابد ان احنا نستشعر التجرد ونستشعر التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني جاء في بعض التفاسير لما سيدنا نوح كان هيهبط بالسفينة واستوت على الجدي، في بعض التفاسير قال ان الجدي ده جبل، كان جبل صغير وسط جبال شامخة. فالجبل بينه وبين يعني ايه، قال انا يعني ايه، انا مين انا عشان سفينة سيدنا نوح ترسو علي. فربنا سبحانه وتعالى لما رأى من هذا الجبل هذا الامر، ربنا سبحانه وتعالى خلت ذكره في القرآن. يعني بغض النظر عن تفسير هذه الآية أو من قال بهذا، ولكن الشاهد من الموضوع إن إحنا في فعلا ربنا سبحانه وتعالى في إخوة كتير وأخوات كتير ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم في حاجات كتير قوي. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى مستعملنا إحنا ومصطفينا إحنا في المكان ده؟ في إخوة كتير جدا أفضل من مليون مرة، منهم اللي واخد إجازات في روايات كتير جدا في القرآن، واللي حافظ واخد إجازات في البخاري ومسلم، ومنهم اللي واخد في الكتب الستة، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى الناس اللي موجودة ديا عشان يستخدموا في هذا المكان. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نستشعر هذا الأمر، فنكون على تواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونكون فيه تجرد، ويكون فيه عدم عجب، ونستفتح الله سبحانه وتعالى من ربنا يعني ايه يثبت علينا هذه النعمة ويستعملنا فيها اكتر، وناخدها بحقها، وان ربنا سبحانه وتعالى ما يصرفهاش عنا لسوء ما عندنا. ومش بس كده، لا ده احنا نجتهد اكتر ان احنا نري الله سبحانه وتعالى من قلوبنا ومن نفوسنا خيرا، عشان نكون في مزيد من الاصطفاء ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. ومش بس كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرف ان هي دي وظيفة امام الانبياء، مش بس اهل الاصطفاء وعلى مستوى الخلق، لا ده كانت وظيفة امام الانبياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. تحس ان انت قد ايه ان انت ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وان انت لما تلاقي ناس كده بتجتهد في الدعوة معاهم وبتجتهد في متابعتهم وبتجتهد ان هم يكونوا ناس صالحين ويكونوا في ميزان حسناتك، وتحس كده ان هم يعني ايه في خذلان منهم او عدم توفيق ليهم في الطاعة، فتحس كده بحسرة وبألم، تفتكر قول ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مواسيا له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. تحس قد ايه بشعور النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيشوف يهودي، او لما كان بيشوف مشرك، او لما كان بيشوف عباد الصنم بيعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، هو بيذهب فعلا نفسه عليهم حسرات ان هم ما يدخلوش في الاسلام ويكونوا من المهتدين. تحس قد ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على دعوة الناس. فالشعور ده يخليك فعلا تزيد بحرصك على الناس، وان انت فعلا تتقطع من جواك ان انت عايز الناس تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتحب ربنا وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ما تخلكش او ما يخلكش هذا الشعور ان انت تكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة لله ان انت تتكبر والعياذ بالله، ولا تشوف نفسك او تزدري الاخرين، ولا لما تشوف حد على ذنب او على معصية تقول تفضل بيعصي ربنا، انت مش عارف ان انت اللي انت بتعمله ده كبيرة من الكبائر، انت مش عارف او انت مش عارف اللي انت بتعمليه ده هيعمل فيك ايه يوم القيامة. لا لا، ده بالعكس. يعني دائما مرضا كان يتقال لنا في الدعوة لله من شيخنا الدكتور حازم وغيره من مشايخنا ودعاتنا: انت مش مشكلتك مع الشاب اللي انت بتكلمه، اوعى تخلي مشكلتك بينك وبينه، انت مشكلتك مع الشيطان رقم واحد، رقم اثنين مشكلتك مع الذنب اللي هو واقع فيه، ازاي تحله له، ازاي تخليه ما يقعش فيه تاني. خدوا بالكم النقطة دي يا جماعة، احنا فعلا مش مشكلتنا مع الاشخاص، احنا مشكلتنا مع الافعال اللي بيقوموا بيها هؤلاء الاشخاص. لو احنا قدرنا نصلح لهم الافعال دي ونعمل لها ضابط شرعي ونعمل لها حصون شرعية، صدقوني الناس فيها خير والناس مليانة ومتعطشة للقرب من الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا متفقين من الاول كلام تفاعلي، يعني لو في اي حد عايز يعلق على اي حاجة انا بقولها، اي حد عايز يقول اي حاجة ياريت يقولها، بحيث ان احنا كلنا بنستفاد من بعضنا ان شاء الله. ان احنا الاستصاء ان احنا ناخدها ازاي. الحاجة التانية المفروض نستشعرها او نكون على بصيرة فيها، ان كتير جدا شبهات، ودي هتلاقيها مع طول الممارسة الدعوية او ممارسة العمل الدعوي، ان الشيطان يخش لك او نفسك تقول لك انت عمال تكلم الناس وعمال تدعو الناس وانت في الاخر حاسس ان انت ايمانك ما بيزيدش، او حاسس ان انت يعني ما عندكش حسنات كفاية، او ربنا سبحانه وتعالى ممكن يطلع على ذنوب من ذنوب اللي انت بتعملها، وبالتالي ممكن ما تكونش فيه مغفرة للذنوب دي، وتبقى انت بدل ما تدعو الناس للخير تيجي يوم القيامة والعياذ بالله يقولوا مش انت اللي كنت تدعونا الى الخير، مش انت اللي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، ويبدأ الشيطان يخش لك بالشبهات دي. ومش بس كده، ده بيأثرها لك، يعني ان صح التعبير يعني الشيطان السلفي جاي لك كده في لابس اللبس السلفي وبيستدل لك بالدليل من القرآن والسنة ان انت ازاي تعمل كده. انا عايز لما اول الشعور ده ما يجينا على طول يبقى الهجمة المرتدة، لا طبعا انا بدعو الى الله، عشان الدعوة الى الله دي من ضمن الاعمال الصالحة اللي انا بكون بيها، دي من ضمن الاعمال الصالحة اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها لي واستخدمني فيها واذن لي بيها. ومش بس كده، ان انا لما بدعو الى الله سبحانه وتعالى بالدعوة الى الله ده انا المحبة الله، ومش بس كده ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، وفي الاخرة ممكن ان شاء الله بتيسير وفضل ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد هوصل لاعلى درجات الجنة وهكون مع افضل رفقة في الجنة. قال ربي سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة زي ما قال الإمام ابن القيم، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هتكون رفيق للأنبياء، هتكون رفيق للصديقين، هتكون رفيق للشهداء والصالحين إن شاء الله، وهتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا كلام الإمام ابن القيم لما كان بيقول لما كان يقول لا يكون من أدائه حقا، أي أدائ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فهؤلاء خلفاء الرسل حقا. ومش بس كده، إن الملائكة كمان بتستغفر لذنبي وبتستغفر لي في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله ملائكته أهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. الحديث ده يا جماعة صححه الشيخ الألباني. وطبعا عارفين ان صلاة الله على العبد هو ثناؤه عليه عند الملائكة، ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات بيثني عليك، وربنا سبحانه وتعالى بيرحمك، وربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك، وربنا سبحانه وتعالى سخر الملائكة ان هي تستغفر لك في الدنيا وتستغفر لمعلم الناس الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر في صحيح الترهيب والترهيب والترهيب قال النبي صلى الله عليه وسلم معلم الخير يستغفر أو يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. يعني أنا لما بدعو إلى الله وبعلم الناس الخير الملائكة بتستغفر لي، كل المخلوقات بتستغفر لي، ربنا سبحانه وتعالى بيرحمني، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لي، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيني أعلى درجات الجنة. مش بس كده يا جماعة، أنا عايز الشيطان لما يجي يخشلك ويقول لك أنت مش نافع، أنت هتلاقي نفسك ضايع يوم القيامة، هتلاقي الناس كلها في الجنة وأنت الوحيد اللي بتتحاسب، وأنت الوحيد وأنت الوحيد وأنت الوحيد، ويبدأ يأسك ويقنطك، أقول له ده أنا بدعو إلى الله عشان أنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، بدعو إلى الله عشان أرى حبيبي يوم القيامة، أرى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نظر الله امرأ سمع مقالتي انا عايزين بقى نركز في النقطة دي يا جماعة، عشان الحديث والآية مرتبطين في فهمهم ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صححه الشيخ الألباني بيقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي رواية: رحم الله امرأ. تمام. الإمام السيوطي رحمه الله بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيلبس هذا العبد نظرة وحسن وخلوص لون وزينة وجمال، بل وأوصله لنظرة الجنة نعيما نعيما ونضارة. طيب خد بقى الاستدلال الثاني. قال ربي سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب وجوه يومئذ ناظرة فين؟ ها احنا قلنا ايه؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي، يبقى ده في ايه؟ في الدنيا. طب تعالى يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. العلماء بيقولوا: وفيها إشارة وبشارة بأن الدعاء إلى الله ممن سينظرون إلى وجه ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وفي الجنة. ينابع لو أنا أسف يعني، طبعا مع عظم الأجر والثواب وعظم الحسنات اللي هتتقال واللي ممكن اتقالت قبل كده، مع كل ده لو كل ده اتعمل له شفت دليت من ثواب الدعوة الى الله، وما بقاش عندنا في هذا الفضل وهذا الثواب ان احنا او اللي ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم في الدنيا والآخرة، ان اللي ربنا سبحانه وتعالى مستعمله في الدعوة الى الله، اللي ربنا سبحانه وتعالى مستعمله في تعليم الناس للخير، ان ربنا سبحانه وتعالى مستعمله في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ده مبشر ومشار إليه بأنه إن شاء الله بإذن الله لو ربنا سبحانه وتعالى أذن له برحمته وثبته في الدنيا على هذا، هيكون من الناس اللي هتنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. كما نعلم إن في ناس ولعذو الله نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منهم هيحرمون من النظر إلى وجه الله في الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى نحن نكون من الناس أو من ربنا سبحانه وتعالى يصطفيهم لنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. ومش بس كده، انت لما برضو مدخل يجي لك ويقول لك الشيطان يجي يقول لك مثلا ايه، انا انت دلوقتي عمال تقول للناس وتقول لهم على حسنات وتقول لهم على احاديث ممكن لو عملوها هيبدأوا بقى ينطلقوا في الطريق الى الله وحسناتهم تزيد، وانت ممكن ما تكونش بتعمل نفس الاعمال اللي هم بيعملوها دي او بتعملها بشكل اقل، يعني ممكن تكلم واحد يقعد هو تكلمه عن فضائل القرآن يقرأ 10 اجزاء او يقرأ او يختم او يعمل ختمة، وانت تلاقيه بتقرأ صفحة او صفحتين او جزء او جزئين وهو بيقرأ اكتر منك. اقوم اقول له ايه الهجمة المرتدة بتاعتي؟ هقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الدل على الخير كفاعل. ومش بس كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، من دعا الى ضلالة الى اخر الحديث. الشاهد اللي هو من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ان انا لما ربنا سبحانه وتعالى بيوفقني وبيستعملني ان انا بدل الناس على خير او بدعو الناس الى هدى او بدعو الناس الى فضيله من الفضائل او بدعو الناس الى عمل صالح بيكون في ميزان حسناتي. ومش بس كده، ده كمان هيستمر معايا سواء في حياتي وبعد مماتي. اقول لك الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسير الآية: علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال: ما قدمت في حياتها وما أخرت مما سنته فعمل به بموته. تاني ابن عباس بيقول في تفسير الآية: علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي ما قدمت في حياتها من أعمال وما أخرت مما سنته فعمل به بعد موته. يعني اللي انت بتسيبه بعد موتك واللي انت دعيت الناس إليه بعد موتك مستمر معك في الحسنات. دائما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خير ما يخلف الرجل من بعده 3: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وصدقة تجري يبلغ أجرها. دي الحديث بتاع صحيح الترغيب والترهيب، وعلم يعمل به بعض. هي دي ان احنا محتاجين ده، ان انت لما الشيطان يجي يخش لك المدخل ده قول له: لا لا لا لا، انا بفضل الله ان شاء الله انا كده كده عارف ان انا مقصر، ولكن انا بجتهد في الاعمال الصالحه، وعندي حاجه اسمها فقه الاولويات، وعندي في ديني ان النفع العام اولى من النفع، او النفع المتعدي اولى من النفع الخاص، وانا بجتهد في العمل الصالح، وبجتهد ان انا اتقرب من الله سبحانه وتعالى، وبجتهد ان انا اطهر قلبي وازكي نفسي واسلم صدري. ولكن ما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدل على الخير كفاعله، ما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام سنة حسنة الى اخر الحديث، ما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلم يعمل به بعض. هي دي النقطة يا جماعة، هي دي ان احنا محتاجين نفهم فضل الدعوة على اسقاط في حياتنا، وعلى الشبهات اللي الشيطان للأسف بيوقع كتير من الناس او من العاملين لدين الله سبحانه وتعالى فيها، وبيحاول يحطهم في كورنر كده ان هو ما يحاولش يطلع منه، فبالتالي يخذله عن الدعوة الى الله، يخذله عن الاعمال الاعمال الصحة اللي بيدل الناس عليها، بيخذله ويخليه والعياذ بالله يقنط وييأس من الدعوة الى الله، فبالتالي بيترك الدعوة والعياذ بالله. ومش بس كده، ده كمان بيخشله يقول له اصل انت منافق، انت مش عارف، انت بتدعو الناس لحاجة وانت اصلا ممكن ما تكونش بتعملها. ساعتها هنقول ايه؟ الهدمة المرتدة مع الشيطان، هنقول له انت كلام، جزاك الله عنا شرا، جزاك الله عنا شرا اللي انت وجهتني لهذا، ان انا فعلا لو انا في اللي انت بتقوله دون هحاول اقف مع نفسي وقفة، بس انا عايز بس افكرك بالآية اللي في سورة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إن الفيصل ما بين الإيمان والنفاق وعلامة الإيمان هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى علامة من علامات الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب لو تركت الدعوة الى الله زي ما انت عايزني او بتوسوس لي او بتقول لي، هقول لك وقتها هيبقى هو ده النفاق، وهدخل ضمن المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. اذا يعني بالعكس، ان الدعوة الى الله واستفاء ربنا لحد في العمل الدعوي والاجتهاد في دلالة الناس على الخير هو فرق بين الايمان والنفاق، كما انها علامة من علامات ايمان من قام بهذا العمل الصالح. فضلا ان احنا بهذا العمل بنقوم او بنعيد مرة اخرى اسباب النصر لامة الاسلام، ونسترد عز الإسلام مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستعمله الله في إعادة نصرة الإسلام مرة أخرى، وبناء يعني بناء الإسلام مرة أخرى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الإمام العلامة السعدي رحمه الله قال هذا أمر منه سبحانه وتعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبت أقدامهم. الشاهد هي والدعوة إليه إن احنا عايزين ندعو إلى الله عشان نكون من الناس اللي بيعيدوا مرة أخرى أمجاد الإسلام ويستردوا عز الإسلام مرة أخرى. وإن شاء الله في فضائل كتير جدا، لكن أنا حبيت عشان حكتين عشان نضيق الوقت، وعشان الشبهات المنتشرة وسط العاملين لدين الله واللي ربنا سبحانه وتعالى مستعملهم في حقل الدعوة إلى الله، شبهات كتير سواء على المستوى النفسي أو على مستوى الشيطان يخش يلقيها على أذهانهم وعلى مسامحهم وعلى قلوبهم، فكنا حابين نحن نسلط الضوء على بعض هذه الشبهات من خلال فضل الدعوة إلى الله. وإن شاء الله بقية الفضائل للإخوة والأخوات إن شاء الله لما ياخدوا المذكرة أو اللينك بتاعها يبقى موجود هينزلوها وهيجدوا فيها خير بإذن الله سبحانه وتعالى. بجانب إن احنا في آخر البحث حاطين المراجع اللي احنا جايبين منها الكلام، بحيث اللي عايز يستزيد من الأمر وربنا سبحانه وتعالى شرح صدره للقراءات في المجال الدعوي أو في علم الدعوة إن شاء الله يجد خير إن شاء الله. ودلوقتي وصلنا للعنصر الثاني وهو حكم الدعوة إلى الله. حكم الدعوة إلى الله يا جماعة، ايه حكم الدعوة الى الله؟ فرض ايه اختنا امينة؟ تمام، فرض كفاية. جميل، حد واجب على كل مسلم مكلف، واجب يعني فرض، تمام، ولا واجب غير الفرض؟ ها مين تاني يا جماعة؟ فرض. جميل، يبقى احنا كده فرض، فرض عين، فرض كفاية، فرض، فرض، واجب، تمام. طيب بصوا يا جماعة، هو ابتداء في خلاف بين العلماء في مسألة حكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ابتداء في خلاف بين العلماء في حكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان اتفق العلماء على وجوب الدعوة، يعني مفيش خلاف على وجوب الدعوة، ان الدعوة واجب، ان الدعوة فرض، ولكن كان الخلاف على نوعية هذا الفرض، هل هو على التعيين يعني فرض عين، ام على الكفاية يعني فرض كفاية، تمام. وحتى في مسألة الترجيح كان في خلاف ايضا بين ترجيح القول الاول او ترجيح القول الثاني، ولكن الدخول في تفاصيل الخلاف هيكون يعني من وجهة النظر يعني العملية هيكون خلاف نظري، مش هينبني عليه عمل، وخصوصا ان العلماء على الشقين اتفقوا على اصل الوجوب، تمام. واللي حتى تاني حاجة اللي قال بالوجوب الكفاية الفرض ان هو واجب على الكفاية او فرض كفاية بيتفق مع الاخرين انه لو لم تحصل او تتحصل هذه الكفاية لم يسقط الحكم عن الباقين. يعني ايه يا جماعة؟ يعني لو انا دلوقتي في منطقة من المناطق، لو انا مثلا وليكن في مثلا في دولة زي المغرب او في دولة زي مصر او في محافظة مثلا من محافظات مصر او في محافظة من محافظات المغرب، وما حصلش فيها كفاية من الدعاء والإخوة العاملين في الحقل الدعوي في هذه المنطقة، يبقى ساعتها هيتعين انتقلنا من فرض الكفاية لفرض العين، لأنه لم تتحقق الكفاية، بل وممكن كمان أنه يأثم الجميع إن لم تتحقق هذه الكفاية. ثالث حاجة، إن اللي قال بالوجوب العيني يعني اللي قال هي فرض عين، قيدوا هذا الوجوب وهذه الفرضية بالاستطاعة. ما انا هقول لحضرتك دلوقتي الحديث ده جاي معانا اختنا أميمة ان شاء الله، وفي كلام هنقوله ان شاء الله في اخر الكلام باذن الله عن الحديث ده. يبقى احنا قلنا ثالث حاجة ان اللي حتى قالوا بالوجوب العيني اللي هو فرض عين او واجب على العين او على الاشخاص، قيدوا هذا اللي شايف نوع مثلا ايه في الربا، ولكن هو عارف بشكل عام الربا لكن مش عارف بشكل تفصيلي، وهو هيجادل في هذا الحكم، فبالتالي ما عادش مستطيع ان هو ينكر هذا الامر، ولكن يستطيع ان هو ينكر بالامر الشرعي اللي هو عنده علم فيه. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، نحن لما نيجي ننكر على حد او نيجي ندعو الناس الى معروف او ننهاهم عن منكر، لابد ان احنا نكون عالمين بالحكم الشرعي وضوابط الحكم الشرعي للمسألة اللي احنا بننكر فيها. يعني ايه طيب منكر؟ وهل المنكر ده فعلا منكر يعني ليس فيه خلاف بين العلماء، ولا منكر اتفقوا العلماء او اتفق العلماء على انكاره وان هو فعلا من المحرمات او من المنكرات؟ النقاط دي محتاجة زي القاعدة الشرعية او القاعدة الفقهية اللي بتقول لا خلاف لا انكار في مسائل الخلاف، لا انكار في مسائل الخلاف. هنرجع تاني حد يقول طب الخلاف ده خلاف سائغ ولا خلاف شاذ؟ طب لو خلاف شاذ يجوز ان انا جزاك الله خيرا اخونا وليد. طب الخلاف الشاذ هيجوز لي ان انا انكر فيه ولا لا انكر فيه؟ وهنبدا نتكلم. فالشاهد ان حتى اللي قالوا بالوجوب العيني قيدوا هذا الوجوب بالاستطاعه، فاللي ما كانش عنده علم بحكم المنكر ما عادش مستطيع بالاتفاق على انكار هذا المنكر، واصبح عاجز شرعا عن تغيير هذا المنكر، هو بالتالي سقط عنه هذا الوجوب، وبالتالي سقط عنه هذا الوجوب. رابع حاجة في مسألة العلماء والخلاف بينهم، ان حتى لو سقط الوجوب عن هذا الشخص لابد ان يجي حد ينكر هذا المنكر، اللي هي قضية الكفاية، وهو ده قول ربنا سبحانه وتعالى بالاستدلال على هذا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هو ده، إن احنا محتاجين أمة، محتاجين مجموعة من الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون، عشان نستطيع إن احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. تمام؟ فكل ده الاربع حاجات اللي العلماء اتكلموا فيها في مساله الخلاف والاتفاق بينهم. ولكن حتى برضو في نقطه تانية، ان اللي قال بالكفايه، ان دي دلوقتي مساله التصور تحقيق الكفايه في جانب الدعوه، وخصوصا في الزمان او في العصر اللي احنا فيه، اصبح شبه مستحيل، لان الدعوه منقسمه عندنا لقسمين او مجالين اساسيين: دعوه غير المسلمين للاسلام، ودعوه المسلمين انفسهم للاسلام على مختلف الدرجات بتاعته. وكل المجالين او المستويين اللي احنا بنتكلم فيهم، سواء دعوه المسلمين للاسلام او دعوه غير المسلمين للاسلام، متجدده وتستمر دائما وابدا الحاجه الدعوه في المجالين دول، في المجالين دول. ولا يتوقع لتحقيق الكفايه او لا تتصور الكفايه فيهما الا على نطاق نادر جدا ومحدود. عشان كده يا جماعة كانت النصيحة واجبة لما النبي صلى الله عليه وسلم صرح بده وقال: الدين النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن قبل التواصل بالحق والتواصل بالصبر، شرطين أساسيين عندنا من شروط أصلا النجاة في الحياة، وده اللي صرح به النص القرآني، وصرح به قول ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلاصة الكلام إن الدعوة إلى الله فرض على الاستطاعة، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية، أي ولو آية تعني أي علامة ظاهرة، ولو كانت فعلا أو إشارة أو نحوها. يعني أي علامة ظاهرة، آية أي تعني كلمة آية، أي علامة ظاهرة ولو كانت فعلا أو إشارة أو نحوها. وإحنا كنا اتكلمنا في الأسبوع الدعوة في لمحة بسيطة قوي للأمر دون، إن تخيل كده واحد مثلا، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين، واحد مثلا ما بيتكلمش أخرس، ده يدعو إلى الله؟ ممكن يدعو إلى الله، بل يدعو إلى الله بالإشارة، إن هو يشير بإيديه في بمنطوق الكلام، فبالتالي يفهم منه المقصود. ده داعية إلى الله وبيدعو إلى الله. حتى على مستوانا إحنا الشخصي، لما مثلا أحيانا الواحد بيبقى همته فيها فطور ومش قادر إن هو ينكر المنكر ولا قادر إن هو يتكلم، مجرد بس إن أنت تشير، لو واحد مثلا مشغل أغاني أو بيسمع أو بيسمع أغاني أو بيشرب سيجارة، وتشاور بس على السيجارة أو تشاور له على الكاسيت كده بصبعك، وتشاور له على ودانك، وتعمل له الإشارة بلأة، يبقى أنت كده دعيته إلى الله. تخيلوا يا جماعة، عشان كده الإمام ابن حجر بيقول: ليسارع كل سامع بتبليغ ما وقع له من الآية ولو كان قليلا. يعني من الآخر ما عندناش عذر، الحمد لله ما عندناش عذر ولا لينا عذر أمام الله سبحانه وتعالى. ليسارع كل سامع بتبليغ ما وقع له من الآية ولو كان قليلا. وزي ما ذكرنا، يديكم الله يصلح بالكم، وزي ما ذكرنا إن الآية هي أي علامة ظاهرة ولو كانت فعلا أو إشارة أو نحوها. وآخر عنصر النهاردة هنتكلم فيه هو ترك الدعوة أو حكم تارك الدعوة وهو قادر على القيام بها. للأسف اللي يقدر على الدعوة واللي يستطيع أنه يقوم بهذا العمل وترك هذا العمل، ربنا سبحانه وتعالى توعده بالعذاب، بل يطرد من رحمة الله ويلعن من كتم من الدين وكتم من الهدى ولم يبلغ رسالة ربنا سبحانه وتعالى ولم يبذله للناس ويدعو به إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هي دي طرد من رحمة ربنا، لعن من لكل واحد ووعيد لكل من يكتم الدين وما يبلغش هذا الدين ويدعو إلى الله وهو قادر على هذا الأمر وهو مستطيع هذا الأمر. وزي ما الحديث الحسن لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله عز وجل العامة والخاصة. تخيلوا يا جماعة، إن الله عز وجل، حديث حسن، إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يرون المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله عز وجل العامة والخاصة. هي دي. ومش بس كده، النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى المنبر فقال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أنصركم، فما زاد عليهن حتى نزل. صحيح ابن حبان. وسيدنا حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يعذب أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ثاني: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. هي دي القضية، أن احنا محتاجين ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن احنا محتاجين ندعو الناس إلى الخير عشان لا تصيبنا لعنة ولا عذاب الله ولا نطرد من رحمة الله، وخصوصا لو كنا قادرين على هذا الأمر. يعني احنا خلاص خلصنا العناصر اللي احنا ان شاء الله بإذن الله هنتكلم في قضية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ان شاء الله هيبقى ليها جزء خاص معنا في الدعوة إلى الله وفي قواعد الدعوة إلى الله ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ان قدر لنا اللقاء والبقاء وأذن لنا بهذا بإذن الله سبحانه وتعالى. بحيث ان الموضوع احنا دلوقتي يعني كلنا هنا بنؤهل لأمر دعوي، نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فيه، نحن نكون نواة لعمل دعوي إن شاء الله يكون يعني يقلب واقع الغرف الدعوية وينقل واقع المنتديات الإسلامية على مستوى جميع المواقع إن شاء الله. فمش عايزين نتكلم عن الحاجة ومر عليها مرور الكرام، ولكن عايزين على الأقل نخلص نحط الأصول العامة للأمر دون، ونسيب المجال اللي عايز يتوسع فيه إنه يتوسع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إحنا دلوقتي ده نقاش بينا، إحنا دلوقتي قدامنا جماعة خيارين، أو الكلام هي دي إن لابد أي حد هيعمل في الحقل الدعوي أو ربنا سبحانه وتعالى على هيستعمله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن هو من المفاهيم دي أو الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي بشكل بسيط، سواء على تعريف الدعوة أو الفرق بينها وبين أصول الدعوة وما بين فضل الدعوة تناولا من خلالها الشبهات اللي ممكن تيجي للعاملين دين الله، ومن ثم اتكلمنا على مسألة حكم الدعوة وإزاي العلماء اختلفوا واتفقوا على إيه واختلفوا على إيه، وإيه قضية الكفاية وإيه واقعها في الزمان اللي إحنا فيه دلوقتي، وهل تحققت ولا لم تتحقق. لابد إن المعالم دي كلها والمفاهيم دي كلها لابد إن هي تكون عند ربنا سبحانه وتعالى هيستعمله في هذا الصغر كمستوى تمهيدي. زي ما قلنا إن شاء الله البحث هيكون في المفاضل بتاعته بحيث اللي عايز يزيد من الأمر ويستزيد من المعلومات إن شاء الله بإذن الله هيلاقي خير كثير بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب إحنا دلوقتي قدامنا حاجتين، خلاص إن إحنا بما إننا دلوقتي بنتابع ناس وشغالين في دعوة فردية إن إحنا نتكلم على ضوابط أو قواعد الدعوة الفردية. فعندنا حاجتين اللي إحنا نتكلم عن الدعوة الفردية، قواعد وأصول، والدعوة الفردية مشاكل وحلول. أكيد إن إحنا وإحنا ماشيين في طريق الدعوة الفردية بتقابلنا مشاكل مع المدعوين. طب إزاي المشاكل دي هنحلها وهي أصلا أصول حل المشاكل؟ طب هل كل المشاكل اللي بتعرض حل، ولا في مشاكل لما تعرض عليا الأفضل دعوين اللي أنا أصلا ما حاولش إن أنا أحلها للمدعو وإن أنا أربطه فيها بالله عز وجل؟ طب وهل الاصل ان انا بربط المدعو اصلا بالقول في جميع ما بقول يعني تعلق بالله عز وجل ابتداءا وما فيش اسباب؟ لا، او في اسباب. طب الاسباب اللي انت ممكن تاخدها عشان تحل مشكلتك اسباب دنيوية ولا اسباب شرعية ولا الاثنين مع بعض؟ كل دي محتاجين ان احنا نتكلم فيه. حتى الدعوة الفردية على مستوى الاصول بتاعتها هكلم الناس في ايه قبل ايه، هدوا الناس ازاي. طب هل دعوة الناس او دعوة الافراد ولا بتختلف في حاجات، ولا الدعوة بتفرق من واحد لاخر؟ طب لو في واحد اصلا مدعو انا بدعوه الى الله وهو مش قابل مني هذا الكلام، هل العيب في المدعو ولا العيب فيا؟ طب النقطة دي احط لها الضابط بتاعها او الاصل بتاعها ازاي؟ ممكن ربنا ما يكونش فاتح ليك او فاتح لك معاه، بس ممكن يكون فاتح مع حد تاني. المهم الشاهد من الكلام ان احنا محتاجين ان احنا نعرف القواعد العامة والاصول اللي بتنبني عليها الدعوة الفردية بما اننا شغالين مع الناس دعوة فردية، ومن ثم اكيد هيقابلنا مشاكل في طريق الدعوة الفردية محتاجين نعرف ضوابط حلها والحلول بتاعتها هتبقى شكلها عامل ازاي. ده جانب انا بستشاركه فيه. الجانب الاخر ان احنا طبعا هيبقى ايه، يا اما دي يا اما دي، وبعد كده هيبقى مثلا دي رقم واحد ورقم اثنين، وبعد كده هناخد رقم اثنين اللي هو النقطة دي اللي هي معالم في اصول الدعوة اللي احنا محتاجين نتكلم عن الربانية في الدعوة، محتاجين ان احنا نتكلم عن الاخلاص، عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عن التربية او التزكية في طريق الدعوة، عن حتى الوعي والبصيرة بالواقع. انا محتاج افهم واقع اللي انا بدعو فيه ويكون عندي بصيرة في التعامل مع هذا الواقع. هنتكلم في اصول او معالم في اصول الدعوه عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي اخونا الفاضل وليد لما كان طالب. هنتكلم عن الحكمه، هنتكلم عن شموليه وتكامل الدعوه، هنتكلم عن وحده والائتلاف بين المدعو، هنتكلم عن عالميه الدعوه وواقعيه الدعوه، هنتكلم عن الجهاد كاصل الدعوه الى الله. ده الشق الثاني. انتوا تحبوا يا جماعه ايه؟ يعني نبدا بالدعوه الفرديه بما اننا شغالين مع الناس، ولا نتكلم عن معالم تربويه او معالم عامه في اصول الدعوه زي الاخلاص، زي الاتباع، زي التربيه، زي الوعي والبصيره بالواقع، زي الشمول والتكامل، العناصر بقى اللي احنا اتكلمنا فيها، زي الحكمه، زي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحبوا نتكلم في ايه؟ يعني ايه قبل ايه؟ نتكلم الاول في الدعوة الفردية سواء قواعد واصول او مشاكل وحلول، ولا نتكلم في معالم اصول الدعوة الاول؟ ها اختنا امال ان شاء الله تعالى الدعوة الفردية افضل. الدعوة الفردية جميل. احنا كده خدنا بس اثنين الدعوة الفردية، ثلاثة الدعوة الفردية، تمام. طب بقيت الناس الأصول، جميل. هو كل واحد يعني ايه، يعني دي ما فيش فيها مشكلة، كلها يعني تداول أفكار. احنا بنشوف الأولى، واحنا ان شاء الله هناخد اختنا أمال، هناخد معانا في أصول الدعوة وهناخد الدعوة الفردية، بس احنا بنشوف ايه أولى، ايه قبل ايه. تلاتة وتلاتة. يعني ايه تلاتة وتلاتة ابو يحيى؟ انا مش فاهم اصول الدعوة. اتنين كده اصول الدعوة. اختنا امال عايزة اصول الدعوة، تمام، اصول تلاتة وفردية تلاتة. طيب اخونا مهاب، ايه المقصود بالترتيب المتوازي؟ اخونا مهاب ايه قصده بالترتيب المتوازي؟ هي مش مباحث مختلفة خالص، هي كلها مباحث واحدة. يعني الكلام اللي انا قلته دون، الاصول اللي انا ذكرتها كلها في حاجة اسمها معالم اصول الدعوة. ده بحث، ده لوحده، بس البحث دون منقسم لعناصر، فهو مش مختلف ولا حاجة، ده هو في نفس الباب، ولكن الباب منقسم لعناصر. اما الامر الاخر سواء الدعوه الفرديه، احنا بنقول عشان احنا متابعين ناس، فانتوا ايه الاولى ليكم؟ انتوا محتاجين ايه؟ محتاجين ان انتوا تفهموا القواعد والاصول والمشاكل والحلول، ولا محتاجين الاول نتكلم عن الاخلاص والتربيه والتزكيه في طريق الدعوه والمعالم بقى اللي احنا ايه ذكرناها من شويه؟ بالظبط، جزاك الله خير يا اخونا ابو، فكلنا دلوقتي بنتكلم مع بعض فعلا، وكل واحد بيشوف هو محتاج ايه عشان نبدأ بيه. طيب احنا تسعة، احنا جالنا تمانية دلوقتي، فاضل حد تربية تزكية النفس اولا. الافضل الدعوة الفردية، لان بدأنا بالورش. طيب سؤال في صميم اخونا محمد، والله انا اتكلم بصراحة. طب نخلينا مع اخونا مهاب بس الاول، لانه ما قالش يعني ايه بالتوازي، لعل رأيه هو اللي يفصل. اخونا مهاب اين انت؟ ما هو كله خير، كله خير اختنا وفاء، بس مش هي دي الموضوع. في حاجة اسمها عندي الأولوية، والأولوية دي بتيجي نتيجة حاجتين، نتيجة يا إما أولوية شرعية يا إما أولوية احتياجية. أنا محتاج إيه دلوقتي؟ إيه الأفضل لي؟ كله خير. إحنا لو اتكلمنا دلوقتي عن تأملات العمل الإسلامي، بأننا في عمل إسلامي، وجبنا بقى خواطر الناس على العمل الإسلامي ومعوقات العمل الإسلامي، لأن إحنا في عمل إسلامي، وده كله خير وداخل ضمن الدعوة. إحنا مش بنتكلم في النقطة دي، إحنا بنتكلم جزاكم الله خيرا ان احنا ايه الاولويات بالنسبه لنا، ايه احتياجاتنا عشان نبني عليها الفتره القادمه ان شاء الله. اخونا مهاب ماشي، الربانيه جزاك الله خير اهم الامور لانها اصل التحرك، ولكن انت ما قلتلناش التوازي، ايه المقصود بكلمه التوازي؟ هل مره ومره، ولا هل ايه؟ ما انا مش فاهم، يا ريت توضح لنا بس نقطه التوازي. طيب اخونا الاكبر المدير العام، رأي حضرتك ايه؟ نبدأ في المعالم ولا في الأصول والقواعد والمشاكل والحلول؟ تمام، احنا ببساطة جديدة جدا بنتكلم في حاجتين، ان احنا دلوقتي بنشوف احتياجات الناس، ما بين ان احنا دلوقتي اشتغلنا فعلا مع الناس كدعوة فردية، فمحتاجين نعرف القواعد والاصول للدعوة الفردية، وهيقابلنا مشاكل فهنقول المشاكل والحلول ازاي طريقة حلها. لا اخونا مهاب، انا كما بينت لاخونا اخونا محمد فوق، ان احنا لا احنا خلاص عدينا المرحله دي، عدينا مرحله اللي احنا نعدي على حاجه مرور الكرام، عدينا ان احنا ايه ناخد من كل حاجه تشكيله. لا احنا دلوقتي المفروض بنتخصص في جانب الدعوه، بنتخصص في جانب الدعوه الفرديه. خلاص المفروض بعد فتره ال 11 اللي واقفين قدامي او اللي قاعدين قدامي دلوقتي او اللي بيسمعوا الكلام ده، كل واحد فيهم هيبقى معاه ما شاء الله له أن يكون معه سواء 3 أو 5 أو 10. فبالتالي المعاني اللي احنا بنقولها له دلوقتي وبنبقى قصدين ان كل معاني بنقولها او كل كلام بنقوله ان هو يكون مكتوب معاه وورد او معاه PDF، بحيث ان احنا يبقى معاه مادة بينقل من خلالها. ومش بس كده، ده بنحاول كمان نحط له المصادر اللي احنا عملنا فيها البحث او اللي هو ممكن يرجع لها عشان يستفيد لو هو حابب هذا الامر. فاحنا مش عايزين نمر على حاجة مرور الكرام، لا دي ما عادتش مرحلتنا. احنا مرحلتنا دلوقتي مرحلة يعني ايه السير الى التخصص، بحيث ان احنا في هذا الباب محتاجين ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يرسخ اقدامنا في هذا الباب، ومن ثم الناس اللي هتبقى معانا بعد كده تاخد هذا الخير ونعرف ننقله لهؤلاء الاشخاص. ف يعني هو ده ما اقصده، ان احنا فايدة من كل باب كل مرة انا شايف ان هي هنا الكبير المدير العام بيقول زي ما انتم شايفين ان احنا اصول الدعوة نعدي عليها كده بشيء من الاختصار، وبعد كده نستفيد في الدعوة الفردية. ايه رأيكم يا جماعة؟ طب اخونا مصطفى سلطان ايه رأيه؟ يا ريت كله شارب كده يا جماعة، انا مش شايف حد بيكتب غير اختنا وفاء واختنا امال ومهاب وبقيت الناس مش موافقة، عشان اخونا المدير العام احترامه طبعا شديد لاخونا المدير العام، بس احنا بناخد اراء بعض. احتياجاتكم انتوا ايه؟ مع اني طبعا مايل لكلام المدير عشان ده هو المدير يعني، مش طبعا يعني ربنا يحفظك ربنا يحفظك يا شيخنا يعني انا بهزر، مش هو ايه اللي الدعوة اولا؟ ما احنا قلنا اخونا محمد اللي قضية النبذة البسيطة جدا بشكل بسيط قوي، المعالم اللي على اصول الدعوة هنتكلم فيها عن الاخلاص، هنتكلم فيها عن العلم اللي احنا محتاجينه على طريق الدعوة، هنتكلم فيها في التربية والتزكية على مستوى نفوسنا وعلى مستوى الناس بشكل بسيط، هنتكلم عن الوعي والبصيرة بالواقع، هنتكلم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنتكلم على الشمول والتكامل داخل العمل الدعوي، هنتكلم على وحدة الوحدة والائتلاف بيننا وبين اخواننا في الصغور الدعوية المختلفة، هنتكلم عن قد ايه ان الدعوة دي دعوة عالمية لابد ان هي تبلغ الافاق وتبلغ العالم كله وتبلغ كل منطقة في مناطق العالم. يعني لو حطيت طبعك عشوائيا على اي منطقة في الكرة الارضية لابد ان هي تبلغها دعوة الاسلام. محتاجين نتكلم على واقعية الدعوة، ان الدعوة دي زي ما الناس بتقول انتوا جايين من كوكب زحل ولا كوكب عطارد وجايين تكلمونا في دنيا وتكلمونا في حاجات هي ما عادتش موجودة، لا ان دعوة الاسلام هي دعوة واقعية ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى مستمرة الى يوم القيامة الى ان نلقى الله عز وجل. ده بالنسبة للمعالم. اما بالنسبة للدعوة الفردية زي ما ذكرنا، احنا خلاص ربنا سبحانه وتعالى من علينا واستخدمنا في هذا الثغر، فلابد ان احنا نكون عارفين اصول هذا الثغر. هتقابلنا مشاكل على هذا الثغر، محتاجين نعرف ايه الملامح العامة لحل المشاكل اللي هتواجهنا بالنسبة للدعوة الفردية. ده بكل بساطة جدا نبذة عن الاثنين. جميل، ما فيش مشكلة اخونا مهاب ان شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير، صدقت، جزاك الله خير. طيب ها اخر حاجة بقى، عشان الساعة دلوقتي بقت 1:50 عشان ما نتأخرش الناس يعني ان شاء الله. ياريت نقول تمام، طول الدعوة تمام. طيب اللهم مستعان. خلاص ان شاء الله بإذن الله نستخير ونستشير و خلاص قلتنا محمد ان شاء الله باذن الله نستخير نسلم الاستخاره والاستشاره باذن الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يوفقنا لما هو اولى لنا في ديننا واولى لنا في هذه الاوقات انه لذلك والقادر عليه ان شاء الله باذن الله. عشان يكونوا اخواننا واخواتنا الموجودين ان شاء الله المره الجايه هنتكلم في جانب من الجانبين دول, اما هنتكلم في المعالم او هنتكلم في الاصول والمشاكل, بس ان شاء الله باذن الله يعني هنقعد فيها فتره شويه. وحتى لو هنتكلم على المعالم على راي او على وجهه نظر اخونا المدير العام باذن الله سبحانه وتعالى هنحاول ان احنا ناخد نبذات فيها, حتى مش هناخد زي ما قلت لان انا معترض على قصه ان احنا دلوقتي نمر على حاجه مرور الكرام, لا هنتكلم فيها عن الجوانب المهمه اللي لابد من معرفتها وان لا يسعنا ان احنا ما نعرفهاش. وفي نفس الوقت ان شاء الله باذن الله كل يعني معلم من المعالم او كل اصل من الاصول اللي هنتكلم فيها هنحاول نوجد له ملخص سريع او نوجد له النموذج بتاعه الورد او البي دي اف بحيث ان الناس لو عايزه ترجع له ان شاء الله باذن الله يكون معاها جاهز, بحيث ان هي لو ربنا سبحانه وتعالى استعملها في يوم من الايام ان هي تنقل هذا الكلام للناس ان شاء الله باذن الله تكون معاها متن بتقدر تتحرك من خلاله. طيب احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله من باب المشاركه ومن باب ان احنا كلنا بنتعلم من بعض وبنستفيد من بعض, ومش بس كده ان المفروض الكلام او الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض ان شاء الله باذن الله يكون فيها اكثر تفاعليه, وان شاء الله باذن الله نتعود على ده مع بعض, وان الكلام ده زي ما قلنا كلام تفاعلي مش كلام درس الواحد بيجي يقول كلمتين ويمشي وخلاص, لا احنا محتاجين ان احنا كلنا نكون في بيئه ايمان داخليه مع بعض, نتكلم عن تجاربنا, نتكلم عن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحها علينا, نتكلم حتى عن احتياجاتنا ومشاكلنا الشخصيه بحيث ان احنا ان شاء الله ننهض بيها في الطريق الى الله سبحانه وتعالى, وتكون ان شاء الله باذن الله سبيل ان احنا تتكون عندنا خبره لحل مشاكلنا ابتداء, ومن ثم لو حد حصلت لنا فيها نكون قادرين ان احنا نديله ملامح عامه لحل المشكله بتاعته دي. فان شاء الله اخونا مهاب ان شاء الله دلوقتي هيتكلم معانا عن تجربه حصلت له وفي مساله الورش الايمانيه, وهيتكلم معانا كده كلام اخر ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى فيه له بتوفيق والسداد انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب اتفضل اخونا مهاب. ويا ريت لو في اسئله واخونا مهاب بيتكلم يا ريت الاخوه تكتبها وان شاء الله اخونا ابو يحيى يجمعها لنا ونتناقش فيها لو في حد عنده اسئله ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ حسام, ربنا يحفظك. جزاك الله خير يا شيخ حسام, ربنا يحفظك. انا جزاكم الله خير, يعني هو بس كانت لفته كده يعني الواحد كان استفاد منها, فحبيت يعني ايه ان احنا نشارك بعض فيها. الواحد يعني حاسس كده من اليومين اللي فاتوا اللي قاعد فيهم مع الشباب على النت, حاسس ان فقد الشيء لا يعطيه, يعني فقد الشيء لا يعطيه. الواحد كل عمرنا بنسمع الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بتاع ايه, اتقوا النار ولو بشق تمره. فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش كده وعدى, يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابه وقال لهم اتقوا النار ثم اشح وجهها, ثم قال اتقوا النار ثم اشح وجهه مره ثانيه. يعني الصحابي اللي بيروي الحديث بيقول ان حتى ظننا انه يراها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيعمل مشهد علشان يحسسهم بالنار, لا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو بيقول الحديث كان فعلا حاسه من جواه, فاللي حواليه نفسهم كانوا خافوا من قول الحديث. فهي ده شباب يعني او هي ده جماعه, ان احنا يعني لازم نكون حريصين على ان احنا نكون احنا الاول حاسين بالكلام اللي بنقوله مع الشباب, حاسين بالاوضاع اللي الشباب فيها ونكون عايشين معاهم فيها. سيدنا ابو هريره نفس الموقف, انه موقف تاني في حديث اللي هو اول من يصعر به محدثكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم احدثكم قبله قط, ثم يخشى عليه ثم يقول اني محدثكم حديثا عن رسول الله ثم يخشى عليه. فيعني يعني انا عايز اعرف يعني فين القلب دوت في الدعوة، يعني فين الواحد وهو يعني بيتكلم كده عن ربنا سبحانه وتعالى بيحس فعلا ان هو كلامه مش يعني احنا الحمد لله بنحب الدعوة لكن احنا حاسين بيها، يعني فين قلب الداعية؟ يعني هل احنا فعلا واحنا قاعدين مع الناس يا جماعة العملية مش عملية ان انا بعرف اتكلم ولا ما بعرفش اتكلم، العملية مش عملية ان انا يعني اجمع كلام او احضر او كلام بكله، العملية انا نفسي قلبي ايه وانا جاي بتكلم مع الناس، انا محتاج ان انا وانا بتكلم مع الناس اكون انا احضر نفسي يعني قلبيا قبل اي شيء. سيدنا ابن عباس وتلاقي دايما الصحابة حتى في الدعوة يعني متعلمين من النبي صلى الله عليه وسلم ازاي حتى يكون رفيق بالمدعو. سيدنا ابن عباس يجي له واحد يقول له اني اصور هذه التصاوير، يعني بيقول له انا برسم الرسومات ديت ايه حكمها؟ فيعني ابن عباس ما قالوش لا حرام ودوت وقال له الحديث على طول، لا قال له ايه ادن مني، ثم قال له ادن مني، ثم قال له ادن مني، فيعني الرحمة لغاية لما دنا منه. وكمان لما قرب منه الراجل قال ايه قال له ايه ألا أحدثك حديثا سمعته عن رسول الله، يعني تحب أقول لك حاجة سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الواحد فعلا محتاج ان هو يقرب من الناس، يعني اللي كان لنا أخ في الغرفة كان الولد دوت كان عامل حادثة وكان تقريبا أكثر من حد كان عارفه، يعني بيقول سبحان الله الغرفة كانت غيرت حياته جدا والموقف معاه كان جميل جدا. لنا أخ تاني يعني قاعد في السعودية ملوش أصحاب، بالنسبة له كانت الأمر يعني كان بالنسبة له الأمر بتاع الغرفة دوت فتح كبير عليه، وبدأ يذاكر معايا مثلا حاجات وبدأنا نذاكر مع بعض حاجات. فعايزين يعني على قد ما نقدر نحاول نكون إيه فعلا متفاعلين مع الناس علشان خاطر ما إيه ما يضيعش مننا. أنا يعني وعدتهم إن أنا ما أطولش، فيعني معذرة ان انا طولت يعني سامحوني، بس يعني عايزين فعلا يعني على قد ما نقدر نحاول نكون احنا قلوبنا حاضرة او قلوبنا تكون مع الناس، نحاول على قد ما نقدر نكون مجهزين نفسينا. فخرج على قومه من المحراب، يعني عايزين فعلا نكون ايه خرجتنا على الاخوة، خرجتنا على الدعوة، خرجتنا على الدعوة بطرق ربانية زي ما كان اخونا حسام فكان جزاه الله خيرا كان بيكلمنا ربنا يحفظه يا رب. فعلا احنا محتاجين فعلا قلوبنا الاول تكون هي مثال. بتقول انا فاكر زمان اول ناس التزموا على ايدي كلهم انتكسوا يعني للأسف الشديد، يعني للأسف لأن الواحد ما كانش عنده حاجة يدهله، يعني الواحد كان تفرع وتحرك في الدعوة والكلام ده كله لسبب انه ما كانش فيه علم وما كانش فيه حركة وما كانش فيه قلب فيه، فكانش فيه قلب في الدعوة، فللأسف الناس كلها رجعت تاني. لكن لا احنا عايزين يعني ايه نبدأ بقى بشكل جديد، نبدأ فعلا نكون ربانيين واحنا بندعو الى الله. يعني اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم وجزاكم الله خيرا عشان برضه ما اطولش على الناس، وجزاك الله خير اخ حسام وجزاكم الله خير. طبقت احنا فعلا محتاجين نكون اولى الناس بالمعاني او بالكلام اللي احنا بنقوله للشباب او بنقوله للاخوه او بنقوله للاخوات، محتاجين ان احنا فعلا جزاك الله خيرا نخرج لهم من المحراب، يكون كل واحد فينا ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا، فعلا القضيه مش قضيه مين بيعرف يتكلم ومين بيعرف ينمق الكلام ومين بيعرف يختار الكلمات ومين بيعرف يلهب مشاعر الناس، ولكن القضيه قضيه مين اللي ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى، مين اللي ليه قدر عند ربنا سبحانه وتعالى، مين اللي ربنا سبحانه وتعالى هيفتح على لسانه وهيفتح على قلبه وهيفتح على الدعوه او على اللي الناس بيتكلم معاهم فيها من معاني او من مشاكل او من حلول او الى اخره، مين اللي ربنا سبحانه وتعالى هيفتح ليه وهيفتح بيه وهيفتح عليه، هو ده اللي ليه فعلا حال مع ربنا سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم، ويعني استغفر الله سبحانه وتعالى من التقصير، نسال الله سبحانه وتعالى يتغمر لنا برحمته في الدنيا والاخره وان يتولانا وان يجدد الايمان في قلوبنا وأن ييسر لنا الأعمال ويشرح صدورنا للأعمال التي ترضيه عنا في الدنيا والآخرة، إنه ولذلك والقادر عليه.